يلا هنبدأ بقى إن شاء الله القرآن. زي ما قلت لكم هنبدأ من سورة البقرة. المفروض إن احنا كل يعني الترم هناخد الترم هناخد 5 أرباع، الترم الأول والترم التاني 5، يعني السنة كلها 10. المحاضرة هيبقى فيها نص ربع إن شاء الله. فهنعمل إيه بقى؟ هنسق كده ان شاء الله مع المشرفات، هنشوف حوار التسميع ده. هنستعين طبعا اكيد لان العدد كبير، فهنستعين اكيد بمساعدات، يعني هنشوف حد يساعدنا ان شاء الله. هنعمل ايه؟ هناخد نص الربع مثلا النهارده، والنص المحاضره النص التاني المحاضره اللي بعده اللي بعدها، والمحاضره بقى التالته هيبقى الربع كله على بعضه هنسمعه ليكو. فاهمني؟ يعني هناخد كل محاضرة الربع هناخده على محاضرتين، والمحاضرة التالتة اللي بعد المحاضرتين دول هتبقى تسميع. هنحاول بقى نستعين بمساعدات معانا ان هم ايه، عشان العدد كبير، ان احنا نشوف هنسمع بأي طريقة وننسق مع المشرفات ان شاء الله. فهمنا كده؟ يعني احنا النهاردة هناخد نص الربع الأول، والمرة الجاية هنكمله، واللي بعدها هنسمعه، وهنشوف كده الطريقة دي هتريحنا ولا لا. ده مبدئيا يعني. لا طبعا مش هتسمع ربع كامل، وإلا بقى هنقعد 3 أيام نسمع لبعض. أكيد لا، يعني مثلا كل واحدة هتسمع مثلا 5 آيات، والأخت اللي بعدها تكمل، وهكذا يعني. ولو في وقت هنعيد تاني الكرة وهكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم بنطقها ازاي؟ بقول ألف ألف، بفتح الهمزة واكسر، اتم كسر اللام، واعمل زمن شوية للفه اسمه زمن الرخاوة. ألف. طب لام 6. طب ميم 6. طب ميم وميم اللي هي اخر اللام واول الميم، في حاجة هنا اسمها ادغام مثلين. قلدي الصوت اللي انا هقولك، يعني اللي انا بقوله لك، قلدي نفس الاداء اللي انا بقوله لك، وبعد كده تباعا هتعرفي يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده. يبقى انا همد لام 6 وميم 6 وبينهم غنة كده، اكمل ما تكون. تمام؟ خلي بالك مش عايزاكي تدخلي تقولي الف لام ميم، شايفه ال دي؟ لا، ادخلي بكل سلاسة بدون تكلف. ألف لام ميم. تمام كده؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. خدنا النهارده تفخيم والترقيق. المتقين خطأ ان انت تقوليها المتقين، لان الت من حروف الترقيق، من عشان القاف جنبها مفخمة يبقى انت تأثري على الت وتفخميها معاها. كل حرف لازم ياخد حقه. مثال، انا مثلا عندي بلوستين، عندي شميزين او بلوستين او قميصين، واحدة منهم لونها ابيض وواحدة منهم لونها اسود. السودة بتبهت، عارفين طبعا يعني ايه بتبهت؟ يعني بتنزل لون. بتنزل ايه؟ لون. ينفع ان انا احطهم الاتنين في اناء واحد واقول ده انا بغسلهم وبنضفهم؟ ده انا كده بعك يعني، معلش حضرتك. بعمل ايه بقى اما الاقي حاجة زي كده؟ بقوم حاطة دي في اناء لوحدها، او بغسلها هي الاول وبعدين بغسل التانية وهكذا. نفس الحكاية، تجاور هنا عندي حرف مفخم جنب حرف مرقق، انتبه ان انا ايه، افصل ما بينهم او انتقل ما بينهم برشاقة، وما خليش حد فيهم يبهت على التاني، او حد فيهم يؤثر على ايه، على التاني. يبقى هنا للمتقين اخلصها قين، للمتقين مش للمتقين، ط لا للمتقين، هدى للمتقين. تمام، خلي بالك لا ريب فيه، هتلاقي فيه علامتين فوق كده بعد ريبة وبعد كلمة، وبعد كلمة فيه ثلاث نقط كده فوق بعض، عاملين زي علامة إذن بتاعت الرياضة اللي كنا بما أن وإذن، معرفش عندك دي ولا كنت تعرفوها ولا حد قديم ولا إيه. شايفينها العلامتين دول؟ معناهم إن أنا لو وقفت على ريب ما ينفعش أقف على فيه، يعني أقف على إحداهما، يا إما أقف على كلمة ريب يا إما أقف على كلمة فيه، ما ينفعش أقف على الاتنين، واحدة بس منهم اللي أقف عليها. يعني ازاي؟ يعني ممكن أدي بنوعين أدهي، أقول إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ده أداء. الأداء التاني، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عرفتي معناها؟ ان انا هقف على احداهما، احداهما واحدة بس ماشي، يا اما على دي يا اما على دي. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ممكن ما تقفيش على الاتنين، ممكن توصلي الآية كلها، ممكن توصلي الآية لو عندك نفس توصلي الآية كلها. تمام، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ده هتاخديه في التفسير بقى يا دنيا، هتاخدي الكلام ده في التفسير. ويقيمون الصلاة، أنا بدخل من النون بتاعت يقيمون على الصاد بتاعت الصلاة، يعني بدخل من النون المرققة على الصاد المفخمة، يعني ما ينفعش أقول ويقيمون الصلاة ويقيمون نص، لا ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة، الصلاة هتقولي الصلاة لأن اللام مرققة بتاعت الصلاة، الصلاة ماشي. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقيمون الصلاة، ليه دخلت من نون على الصاد؟ لأن أنا عندي الألف بتاعت همس الوصل دي، شايفاها الألف واللام بتوع الصلاة، الألف الأولى دي اسمها همسة وصل، دي ساقطة في الوسط، ساقطة وصلا، يعني ما بوصل الكلمة اللي قبلها بالكلمة دي بتسقط معايا، ما بقولش ويقيمون الصلاة، لا بقول ويقيمون الصلاة. طب واللام اللي جنبها عارية، شايفاها؟ مش هنطقها عارية، لا تنطق، ليه؟ عشان دي لام شمسية. تمام، يبقى في الوسط اقول ايه؟ ويقيمون الصلاة ومما، ومم أتم كسر الميم، ومما ما أقولش ومما مما، لا ومي ما مي مو، ومما رزا رزا، الر هنا مفخمة والزين مرققة، يبقى أقول إيه؟ رزقناهم، مش هقول رزقناهم، مش هقول رزق، لا رزاه، رزقناهم. يبقى هعمل سهم فوق الريه لفوق، سهم تحت الزين لتحت، سهم فوق القاف لفوق عشان ابين ان دي مفخمة مرققة، مفخمة يعني هفخم الريه هرقق الزين هفخم القاف. ينفقون، لاحظنا النون عارية ما عليهاش علامة ولا حركة، ما عليهاش اي حاجة فوقيها، اللي في ضمة فوق الياء وفي كسرة تحت الفيه اللي بعدها، هنا في حكم صدر عليها هنعرفه بعدين ما ندرس، اسمها اسمه اخفاء، يعني بس انا هشيلها دلوقتي واحط مكان غنه، مش هقول يفقون لا، ولا اقول ينفقون، هقول ينفقوا، مش هنطق نون خالص، احط زنه او غنه مكانها، ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أما لاقي العلامة دي العلامة المبة دي أعرف إن فيه هنا مد أعرف إن فيه هنا مد عندنا في قراءة حفص مد منفصل المهم تعرفي الاسم دلوقتي لأن هندرسه في الترم التاني المهم تعرفي إن أنت لما تلاقي العلامة دي هتدي أربع حركات هتمدي إيه عارفة اللي يا سلام والله جيت في وقتك يا سما ولا اسمك سماء ولا اسمك سما أه سما بتقول طب ليه الصلاة اللام مرققة مع إن الصاد مفتوحة لأن حضرتك دي لام مش لام لفظ الجلالة دي لام عادية مش لام لفظ الجلالة أبص على الصاد مفتوحة لا لو اللام دي لفظ جلالة أبص على اللي قبلها مفتوح ولا مضموم ولا مكسور لو كانت لفظ جلالة الله أو اللهم فقط لكن الصلاة دي لام عادية أي لام بقى تانية بتبقى مرققة ما عدا لام لفظ الجلالة اللي أحيانا تفخم وأحيانا ترقق ماشي سما فهنا توسطا همد بما أنزل همد أربع حركات أول ما ألاقي علامة المد الموجة دي إلا في حالة واحدة بس أما يكون الموجة دي وراها شدة زي الضالين في الصفحة المقابلة عندك سورة الفاتحة عندي العلامة هي برضو على الضاء لكن وراها اللام مشددة فدي هتتمد ستة هنعرف إيه الأسباب بعدين مش عايزة ألخبطك دلوقتي تمام كده ولا عايزة أقول أسماء دلوقتي عشان الناس المبتدئة المبتدئات لازم نراعيهم يا جماعة لازم بنتكلم الحد الادنى في الحلقه مش بنتكلم الحد الايه الاقصى من المعرفه يعني تمام والذين يؤمنون بما انزل لاحظتي ما نطقتش النون دي هنا عشان عليها انا سطرت عليها وخفتها هتعرفي ليه بعدين الاول يبقى انا عندي هنا اربعه في حفص تمام أنزل مش هنطق النون هحط مكانها غنة شايفاها عارية خالص هي معلهاش الضمة فوق الهمزة وكسرة تحت الزين ومن قبلك برضو هلاقي النون هنا عارية مش هنطقها برضو هنطق بقى الآية على بعضها والذي صوت قطع في حد بيقول صوت انقطع لا انت شغال يبقى انت عندك مشكلة في النت والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم هدى ما بقولش هدى الإدغام هنا قصدي التنوين هنا أضغم فهقول هدى هنعرفها يعني إيه برضو أضغم مع الأيام اللي جاية بس انطقي زي ما أنا بقول لك هدى من ربهم هدى من را ما بقولش من لان النون برضو هنا عارية بس اتنطقت بطريقة مختلفة عن النون بتاعت انزلة لاحظتي اتبدلت لره بقت من را من ربهم كل ده هنعرفه ان شاء الله في الحلقات القادمة شوف بشوقكوا ازاي في سؤال هنا جاي وانا بقرأ اعرف ازاي المادة ستة او اربعة قلتلك ده هنعرفه بعدين بس اعرفي ان هو اربعة ان هو ستة لو ورا شدة زي الضالين نفس هي العلامة الموجة هيها موجودة هنا لكن لو ورا شدة همد ستة وراه حرف هتلاقيه همزة دايما وراه هتمد اربعة زي بما انزل خلاص اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لاحظتي هنا أأنذر النون هنا مخفاة مش هنطقها عشان عارية أم لم تنذرهم، نفس الحكاية، النون هي سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. أخدتي بالك؟ ختم، الخاء من حروف فصة ضغط انقز ففخمتها، لكن الت والميم مرققين فاتقالت ايه؟ مش خاتمة، لا ختم، ولا خاتمة، ختم خطأ وخطمة خطأ، خاء مفخمة، تما مرققة، ختم. طيب الله هنا لام لفظ الجلالة هنا مفخمة ولا مرققة؟ اللي بعد كلمة ختم ها مفخمة، ليه؟ ليه مفخمة هنا؟ الله هنا مفخمة، اللام لفظ الجلالة مفخمة لأنها سبقت بفتح اللي هي إيه؟ الميم المفتوحة اللي أنا بنطقها قبلها في النطق، بقول ما الله، ختم الله، ما الله، بنطق ميم مفتوحة قبلها، يبقى هنا اللام هتفخم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، غشاوة، ولهم عذاب عظيم، عظيم، ع، ما وحش قولي عظيم، ع، أفخم العين ليه؟ عشان جنبها الظا، عشان جنبها الظا مفخمة؟ لا، أفصل، قلتلك انتقلي برشاقة من المفخم للمرقق أو من المرقق للمفخم والعكس، تمام؟ يبقى عظي، عظيم، لا هي عزيم ولا هي عظيم، لا كده ولا كده، خطأ. ولهم عذاب عظيم. طيب هنا عذاب عظيم، ادي عين فتحك عذاب وعين فتحك عظيم، الاثنين زي بعض، اشمعنى لما جت في عظيم فخمتها عشان بعدها ظا؟ لا، هما الاثنين بيتنطقوا زي بعض، دي مرققه ودي مرققه، وانتبه حتى لو بعدها مفخم انتبه انها رققه. طيب غشاوه، ايوه مفخمه ولكنه تفخيم نسبي، تفخيم، دي حاجات بقى مفصلة عن تفخيم والترقيق. أما بتتكسر بتضعف شوية، هي والقاف والخاء، القاف والخاء والغين، التلاتة دول بيضعفوا من الكسر، لكن ما أقدرش أقول عليهم مرققين. غي شاوة، غي، غي، تمام؟ إيه اللي جاب لين عمر دلوقتي؟ مش لين، لين عمر خطأ، لين، سهام مش وقته خالص، لو سمحتوا ما تتفتحوش مواضيع خارج المنهج اللي إحنا بن... ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. لاحظي بالله، رققت اهي اللام، رققت لام لفظ الجلال عشان سبقت ب مكسورة. وما هم بمؤمنين، يخادعون، يخا، شايفة الخاء مفخمة؟ قلت يخادعون، قلت يخا، يخادي، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. الميم مرققة والري والضاد مفخمين. مَرَضًا، ما قلتش مَرَضًا، ما لا هي ما، مَرَضًا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ معذرة. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. انتبه، بص التفخيم والترقيق هنا، خَلَوْا خ مفخمة لكن اللام والواو مرققين، شايا مرققة، طينهم يعني فيش غير حرف الطه بس المفخم في هذه الكلمة، محدش يقولي شياطينهم، شيا لا، شياطينهم، شياطينهم، تمام؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. الله، شايفة بدأت بيها الآية فخمتها ازاي؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى اشتروا الضلالة استا مرققة را مفخمة، نعرف ليه المرة الجاية. والضلالة بدخل بالواو المضمومة على الضاد المفخمة المشددة بالفتح، لالة مرققة، اللامين بتوع الضلالة مرققين ما يتأثروش بالضاد. انا ببدأ بهمزة لا مش مفخمة، الله الهمزة على طول مرققة، هبدأ بيها مفتوحة. الجماعة المبتدئات ما يقلدوا بس، ما لهمش دعوة بالكلام اللي احنا بنقوله ده، انا وصح الله، هفخم لام لفظ الجلالة بس الهمزة هترقق. الله، تمام. اشتروا الضلالة، الضلالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم، ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هنقف هنا إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. يبقى من آية واحد لآية 16، أول ربع في سورة البقرة. حضرتك هتسمعي القراءة، تسمعي المصحف المعلم ممكن للشيخ الحصري اللي هو بيبقى فيه مسافة إن أنت تقرأي بعده، الجماعة المبتدئات يعني، الأفضل شيخ المعلمين والشيخ الحصري. عايزة تتعلمي نزلي المصحف المعلم. ليه بقول المعلم؟ لأن في مسافة إن أنت بتقرأي بعده الآية، يعني مثلا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ويفضل صمت كده مسافة ان انت تقرأي وتقلدي زيه. اللي مبتدئات يسمعوا كتير ويقلدوا كتير، السماع هيفيدكم كتير جدا. تمام. لا اقرأها مرة تانية، لا هي تتعاد ان شاء الله، الحلقة دي مسجلة وانت هتسمعيها مرة تانية، مسجلة المحاضرة دي مسجلة مرة تانية. تمام يا حبيبتي. هنعرفها هنعرفها يا بنات، متستعجليش ما تستعجليش، هنعرف الفرق بين الاربع وست حركات، ما تستعجليش. اسم المصحف المعلم، نازلين من على النت او بيتباع سيديهات، يعني مش عارفه يعني ممكن ينزل ازاي يعني. دي حلوه قوي للي هما في بدايه التعليم الحصري. الله المستعان. طيب معلش، هو كده وقت المحاضره بتاعتنا انتهى، بس انا يعني ليا رغبه ان انا اقرا الفاتحه، نصح الفاتحه مع بعض. انا دايما ببدا بيها بس النهارده عشان العدد كبير والشات بتاعكم ده ملخبطنا شويه، فمعلش هصح الفاتحه معاكم. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. عشان في احيانا بتقرأ مالك يوم الدين، هي مكسورة، مالك يوم الدين. لو ما تمتش كسر الكاف هتسكن، هتبقى ساكنة. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك، تمي كسر الهمزة اللي أنا هبدأ بيها دي المكسورة، وادخلي على، لو تمتي كسر الهمزة هتدخلي على الياء، هتنطقيها مظبوطة لو تمتي ما حركة ما قبلها، الياء المشددة. الياء المشددة بعمل لها حاجة اسمها نبر. نبر يعني بأرفع الصوت في مقطع معين من الكلمة، يعني بشد عليها شوية، يعني بالبلدي بسويها ما تخليهاش نية. ما تقوليش إياك إياك، لا إياك إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. تقييم أصعب آية في سورة الفاتحة، سبحان الله. يعني في ألفاظ كده في القرآن بتبقى صعبة أصلا في نطقها، وبتبقى صعبة تطبيقيا في حياتنا العملية. يعني الصراط المستقيم صعب طبعا، بنجاهد نفسنا إن احنا نسير عليه يعني في الدنيا. فسبحان الله، زي ما هي صعبة في التنفيذ صعبة في النطق كمان. زي مثلا ميثاقا غليظا اللي هو الطلاق بقى والزواج والأحكام دي، تلاقي الكلمات كده جامدة جامدة فعلا، تناسب المناسبة يعني اللي بتنطق فيها، واخدة بالك؟ فهنا بقى اهدينا، انتبه ليها بقى من اولها، اهدي دي اكسر حلو، نا مرققه، اهدينا صي بدخل من النون المرققه على الصاد المفخمه، اهدينا الصراط، ادي الطه مفخمه. طب اللام بتاعت المستقيم اللي انا هدخل طل مستقيم مرققه، انتبهي بقى دي الخطأ بيجي هنا، ان انا بقول اهدنا الصراط المستقيم، لا، وناس تقول اهدنا الصراط المستقيم، لا هي تل ولا هي طل، هي طل، طه مفخمة واللام مرققة، اهدنا الصراط المستقيم، وانتبهي طبعا مست، ولغاية دلوقتي الكلمة كلها مرققة، قيم افخم بس ايه القاف، تفخيم القاف تفخيم ايه نسبي، محدش المستقيم ط، لا المستقيم تا تا، طل اتضربي على كلمه طل، طه مره تقوليها تل ومره تقوليها طل لغايه ما تظبط معاكي، اهدينا الصراط المستقيم، طل مستقيم، صراط الذي طل، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغ رقق الميم مفخم الغين، غير المغضوب عليهم ولا، أدخل من اللام المفتوحة على الضاد عدل، كل ده هيسقط، اللام ألف الألف بتاعتها هتسقط، والألف واللام بتوع الضالين هيسقطوا في النطق، فبدخل من لام مفتوحة على ضاد على طول، ولا الضالين، همد ستة هنا عشان وراها شدة، العلامة الموجة دي على اللي فوق الضاد اللي فوق الألف بتاعت الضاد المادية، همدها ستة عشان وراها بعدها اللام مشددة، ده اسم مادي لازم، العلماء كلهم اجتمعوا على مده واجتمعوا على مقداره، كلهم قالوا لازم نمد ولازم نمد ستة، تمام، مش بمد وبس، لا ده انا بمد وبعد المد بنزل بالنبر على اللام، علشان لو ما نزلتش بالنبر على اللام اللام هتضيع مني، وبعد المد الطويل ده هنسى نفسي وهتيجي معايا ايه، ولا ضالين، مش هتبقى لام مشددة، تبقى لام مكسورة فقط، كأني بالظبط واقفة على حاجة عالية مثلا على كرسي كده بس ارتفاع 30 سنتي مثلا، اللي هو كرسي الحمام بنسميه عندنا، اللي بتقفي عشان تجيبي الحاجات العاليه عليه، وتقومي نطه على الارض، تيجي تنطي كده بتعملي شايفه الحركه دي، اما تيجي فوق في مكان عالي وتيجي تنطي ده، انا كده بقى مديت المد الطويل ده ست حركات، هنزل على اللام بقى كده، ولا الضالين، انا بوضحها لك قوي يعني، بتعسف فيها عشان اوضحها يعني، تمام، نبر يعني ارتفاع الصوت في مقطع معين من الكلمة، النبر ليه مواضع معروفة في القرآن الكريم هتعرفيها بعدين تباعا برضو اما تكبروا شوية، ماشي، زي الكلمة دي اياك برضو الياء المشددة دي فيها نبر، واخد بالك، كل ما نمشي يعني نقابل حاجة اقول لكم عليها كده يعني كمعلومة يعني، يبقى ولا الضالين بس، تمام كده يا بنات، انا سعدت بيكم جدا النهارده والله، معلش ارهقتكم معايا، طولت عليكم شويه، لكن والله العلم يعني شيء جميل وشيء يعني له يعني مذاق كده جميل، ما بيتحسسوش او ما بيلمسوش غير يعني اللي زينا يعني اللي عارف قيمته يعني، فيعني ربنا كده يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا ويزيدنا علما ان شاء الله، و يعني اللهم اجعلنا يعني كده من المخلصين المقبولين، اللهم اجعلنا ممن يقيمون حروفه وحدوده، انا سعدت بيكم جدا واتمنى كده ان انتوا تكونوا استفدتوا، ويا ريت نهتم يعني بمحاضرة القرآن، لأن الأغلبية بيهملوا مادة القرآن شوية بيستسهلوها، لكن هي والله يعني هو يعني سبحان الله أشرف العلوم على الإطلاق هو القرآن الكريم، وعايزين كده نبقى مع السفرة الكرام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق، وهو عليه شاق، شوفوا بعدها إزاي، جماع المبتدئات اللي حاسه بالضياع او حاسه ان هي تايهه معانا دلوقتي، لا واحده واحده، فله ايه اجران، اجر المشقه واجر القراءه. يعني سبحان الله، يعني كل حرف بتتعبي فيه وكل مجهود بتبذليه عشان تنطقي الحرف صح ليه اجر، ما فيش حاجه كده. ربنا سبحانه وتعالى يعني كريم وعادل. يعني ألقاكم على خير إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله. سعدت بيكم جدا، وأرجو إن أنا أكون يعني أسعدتكم وأكون وصلت لكم المعلومة كما يجب. أسألكم الدعاء كده بتيسير الحال وتدبير الأمر وصلاح الذرية وحسن الخاتمة لنا ولكم إن شاء الله. ألقاكم على خير إن شاء الله المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.